أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ثم يعيده إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم بالقسط.

كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بينات قال أفلا تعقل